يتزوج لما يشبه الزواج المؤقت، يعني يتزوج كل طلقة بسرعة بس ما يكتب عنه، هو في يده أن يطلق بعد فترة معينة، راح مثل هذا الزواج. لا هو ينقل عن شخص معين أنه أكثر جواز على الإنكار، أنت تقول هذا لا يجوز، لكن قولك لا يجوز لا يعني أن هذا الذي نقل عنه الجواز أنه ما قال، لأنه مسألة اجتهادية. أنت تعرف أن الأئمة الأربعة لهم كلمة في مسألة واحدة، وعندنا شكل. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام. من الأربعة في مسألة واحدة إذن أقوال متناقضة لا شك التناقض، وقد تتبنى أنت قولا من هذه الأقوال، لكن هذا لا يعني أن ما قال نائما آخرون خلاف هذا القول. واضح؟ وإذا كان نائمي يصدر منه مثل هذا الاختلاف أولى أن يظهر مثل هذا الاختلاف في مشاهد زماننا. لكني أنا أتعجب من شيء واحد فقط، لماذا ينكر في موضوع تزوج المسلم في تلك البلاد النصرانية بامرأة نصرانية ولا يذكر في العقد إلى مدة كذا، لأنه حيصير متعة ومتعة محرمة، لكن لا بأس أن ينوي ذلك في قلبه؟ أنا بتساءل ما فائدة هذه؟ ما الفرق بين رجلين شابين أحدهما تزوج ونوى ولم يكسب، والآخر تزوج وما نوى فضلا أنه ما كسب؟ ما الفرق بين هذين الشابين في نتيجة العاقبة؟ هل الأول الذي نوى وما كسب يجوز له أن يطلق حينما يعود إلى بلده، والآخر لا يجوز له أن يطلق إذا عاد إلى بلده؟ مفهوم السؤال؟ نحن نفترض شاب يريدان أن يتزوج إعفافا عن المسلمات في تلك البلاد الفاجرة الفاسقة، لا أحدهما تزوج بناء على هذه الفلسفة التي نقلت أنه يجوز أن يتزوجها وينوي في نفسه أن يطلقها بعد ما ينتهي من دراسته، آخر تزوج ثم تزوج فتاة ما نوى شيئا اطلاقا، ما الفرق بينهما؟ ما ثمرت هذا الذي نوى وهذا الذي لم ينوي؟ لا فرق بينهما اطلاقا. لماذا؟ اقول الشارع الحكيم فيما شرع لنا من الدين اباح لنا الطلاق، فليس من الضروري على المسلم أن يذكر أو ينوي في نفسه أن يطلق زوجته إذا ما أساءت خلقها، ما مفتوح إذا فعلت إذا ما أطاعت الآخر، فهو يتزوج كما أمر الشرع، فإذا بدا له أن يطلقها فهو أن يطلقها. فهذا الشاب الثاني الذي تزوج بالنصرانية وما نوى أن يطلقها نتيجة الأول الذي نوى أن يطلق زوجته، وذلك عاش ما عاش حتى حصل الشهادة هذه، ثم عزم على الرجوع إلى بلده، فكل منهما يكلم زوجته ما في فرق بين الأول الذي نوى وبين الآخر الذي ما نوى؟ فإذا لماذا تدخل هذه أو هذا القيد في الموضوع أنه ينوي وما يكرم؟ يعني هذا ما في منه ثمره ولكن من الفائده بل هو له من الكلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.